الوجه الثاني يبدأ حالا. السؤال: من قائل هذين البيتين وما معناهما؟ ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غاليا؟ صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. محمد ميلود، معهد التكوين الصناعي، تونس. الجواب: هذان البيتان منسوبان إلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالتهما في رثاء أبيها. والمعنى في البيت الأول بالاختصار أن تربة النبي عطرة كالغالية التي هي أخلاط من الطيب، فمن شم تربة النبي فقد شم طيبا كثيرا ورائحة عطرة، فكأنه شم الطيب مدى الزمان. وينسب إلى فاطمة رضي الله عنها أشعار أخرى في رثاء النبي، منها قولها وقد وقفت على قبره عليه السلام: قد كان بعدك أنباء وهندسة لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب، إنا فقدناك فقد الأرض وابلها، وغاب مذغبت عنا الوحي والكتب، فليت قبلك كان الموت صادفنا لما نعيت وحالت دونك الكثب. وقالت أيضا في رثائه عليه السلام: اغبر آفاق السماء وكورت شمس النهار وأظلم العصران، والأرض من بعد النبي كئيبة أسفا عليه كثيرة الأحزان، فليبكه شرق البلاد وغربها، ولتبكه مضر وكل يمان، وليبكه الطود الأشم وجوه والبيت ذو الأستار والأركان. يا خاتم الرسل المبارك ذنوه صلى عليك منزل القرآن. السؤال: من القائل؟ كتبت كتابي لا أقيم حروفه لشدة إعوالي وطول نحيبي. محمد حسن حجارين، اللاذقية، سورية. الجواب: هذا البيت للشاعر العباس بن الأحنف من أبيات هي: كتبت كتابي ما أقيم حروفه لشدة إعوالي وطول نحيبي، أخط وأمحو ما خططت بعبرة تسح على القرطاس سح غروبي، فأحفظ ما قد كان بيني وبينكم وأدعوكم في مشهدي ومغيبي، وإني لأستهدي الرياح سلامكم إذا أقبلت من نحوكم بهبوبي. وهذا شبيه بقول خالد الكاتب: كتبت إليك بماء الجفون وقلبي بماء الهوى مشرب، فكيف أخط وقلبي يمل وعيني تمحو الذي أكتب؟ فليس يتم كتابي إليك بشوقي، فمن ها هنا أعجب. ومثله قول الناشئ: كتبت إليكم أشتكي حرقة الهوى بخط ضعيف والخطوط فنون، فقال خليلي: ما لخطك هكذا دقيقا ضئيلا ما يكاد يبين، فقلت حكاني في نحول ودقة كذاك خطوط العاشقين تكون. ويقول البهاء زهير: هذا كتابي وهو يطلعكم على حالي وصبري، فتأملوا فيه تروا أثر الدموع بكل سطر، ماء تدفق من جفوني وهو عن نار بصدري، فالعود يوقد بعضه والبعض منه الماء يجري. وللعباس بن الأحنف: قولا لمن كتب الكتاب بخطه ارحم بقيت تضرعي وخضوعي، ما زلت أبكي من قرأت كتابكم حتى محوت سطوره بدموعي. وللمعر ثلاثة أبيات في هذا المعنى كما في معجم الأدباء: وافى الكتاب فأوجب الشكر، فضممته ولثمته عشرا، وخضطته وقرأته، فإذا أجلى كتاب في الورى يقرأ، فمحاه دمعي من تحدره شوقا إليك فلم يدع سطرا. ويقول عمر بن أبي ربيعة يخاطب الثريا التي كان يعشقها: كتبت إليك من بلدي كتاب موله كمدي، كئيب واكف العينين بالحسرات منفرد، يؤرقه لهيب الشوق بين السحر والكبد، فيمسك قلبه بيد ويمسح دمعه بيدي. السؤال: من قائل هذه الأبيات؟ يا ربة البيت قومي غير صاغرة، ضمي إليك ركاب القوم والقربى، في ليلة من جمادى ذات أندية، لا يبصر العبد في ظلمائها الطنبا، لا ينبح الكلب فيها غير واحدة، حتى يلف على خيشومه الذنب. إبراهيم ابن محمد السلمان، الرياض، المملكة العربية السعودية. الجواب: هذه الأبيات لشاعر اسمه مرة بن مكحان، وقد نزل به ضيوف، وكان مرة هذا شاعرا مقلا من شعراء الدولة الأموية في عصر جرير والفرزدق، فكسفا. وكان العرب في قديم الزمان إذا نزل بهم ضيف ضموا إليهم رحلة وتركوا سلاحه معه حتى يستطيع الدفاع عن نفسه إذا غدر به أحد أو هاجم القوم مهاجم. أما مرة هذا فإنه يقول لامرأته أن تضم إليها رحال القوم وسيوفهم وقرب السيوف، لأنهم في أمن عنده، لا يخشى عليهم غدر ولا هجوم. ويروى البيت الثاني هكذا: في ليلة من جمادى ذات أندية، لا يبصر الكلب في ظلمائها الطنبا. وذكر العاملي في كتاب الكشكول حكاية بمناسبة هذه الأبيات فقال: اجتمع تاج الدين بن الأثير وفخر الدين بن لقمان عند بعضهم، وله مملوك اسمه طنب، فجعل تاج الدين يدعوه باسمه، وطنب يجيبه وهو لا يراه لشدة الظلمة، وتكرر نداؤه وهو يقول: أين أنت يا طنب؟ فإني لا أراك. فقال فخر الدين: في ليلة من جمادى ذات أندية، لا يبصر الكلب في ظلمائها الطنب. أما الأبيات كما ذكرها المرزباني في معجمه فهي: يا ربة البيت قومي غير صاغرة، ضمي إليك رحال القوم والقرب، ماذا ترين؟ أندنيهم لأرحلنا في جانب البيت، أم نبني لهم قببا؟ في ليلة من جمادى ذات أندية، لا يبصر الكلب من ظلمائها الطنبا، لا ينبح الكلب فيها غير واحدة، حتى يلف على خيشومه الذنب. أنا ابن محكان، أخوالي بنو مطر، أنى إليهم وكانوا معشر النجبا. ورأيت في شرح رامية العجم للصفدي بيتا آخر وهو: أقول والضيف مخشي ذمامته على الكريم، وحق الضيف قد وجب. والقرب جمع قراب السيف، والطنب حبل الخيمة الذي تشد به. السؤال: من القائل وفي أي مناسبة وفي أي عهد؟ إنما الدنيا أبو دلف بين باديه ومحتضره، فإذا ولى أبو دلف ولت الدنيا على أثره. بالقاسم السيد بالقاسم بن محمد المرزوقي، قابس، تونس. الجواب: هذان البيتان من قصيدة طويلة مدح بها الشاعر علي بن جبلة المعروف بالعكوك القاسم بن عيسى المعروف بأبي دلف، ومطلعها: زاد ورد الغي عن صدره، فارعوى والله من وطره، والقصيدة طويلة عددها 58 بيتا، وهي شبيهة بقصيدة أبي نواس المشهورة، ومطلعها: أيها المنتاب عن عفره، لست من ليلي ولا سمري. والقصيدتان غاية في جزالة اللفظ وندرة المعاني، بل هما من أندر القصائد سواء في الجاهلية أو في الإسلام. وسئل شرف الدين بن علينا عن هاتين القصيدتين فلم يفضل إحداهما على الأخرى، وقال: ما يصلح أن يفاضل بين هاتين القصيدتين إلا شخص يكون في درجة هذين الشاعرين. ويقول ابن خلكان إنه رأى لأبي العباس المبرد كلاما في وصف قصيدة أبي نواس المذكورة، فإنه قال بعد ذكر القصيدة: ما أحسب شاعرا جاهليا ولا إسلاميا يبلغ هذا المبلغ، فضلا عن أن يزيد عليه جزالة وفخامة. ويقول العكوك في القصيدة عن أبي دلف أيضا: كل من في الأرض من عرب بين باديه إلى حضره، مستعير منك مكرمة يكتسيها يوم مفتخره. ويقال إن العكوك لما وصل بهذه القصيدة إلى أبي دلف وعنده من عنده من الشعراء وهم لا يعرفونه، استرابوا بها، فقال له قائده: إنهم اتهموك وظنوا أن الشعر لغيرك. فقال العكوك: أيها الأمير، إن المحنة تزيل هذا. فقال: صدقت. فامتحنوه بأن سألوه أن يصف لهم فرس الأمير، وأجلوه 3 أيام. قال: اجعلوا معي رجلا تثقون به يكتب ما أقول. فقال قصيدة عامرة في قريب من 40 بيتا، فصدقوه وأعطاه الأمير 30,000 درهم. واشتهر العكوك في مدح أبي دلف وفي مدح حميد الطوسي. ويحكى أن العكوك مدح حميد الطوسي بعد مدحه لأبي دلف، فقال له حميد: ما عسى أن تقول فينا وما أبقيت لنا بعد قولك في أبي دلف، إنما الدنيا أبو دلف. وأنشد البيتين. فقال العكوك: أصلح الله الأمير، قد قلت فيك ما هو أحسن من هذا. قال: وما هو؟ فأنشد: إنما الدنيا حميد وأياديه الجسام، فإذا ولى حميد فعلى الدنيا السلام. ويحكى أنه مدح المأمون بقصيدة أجاد فيها، وتوسل بحميد الطوسي في إيصالها إلى المأمون، فقال له المأمون: خيره بين أن نجمع بين قوله هذا وقوله فيك وفي أبي دلف، فإن وجدنا قوله فينا خيرا منه أجزناه 10,000، وإلا ضربناه 100 صوت. فخيره حميد فاختار الإعفاء. وقال ابن المعتز في طبقات الشعراء: إنه لما بلغ المأمون خبر القصيدة في أبي دلف غضب غضبا شديدا وقال: اطلبوه حيثما كان وأتوني به. فطلبوه فلم يقدروا عليه لأنه كان مقيما في الجبل. فلما اتصل به الخبر هرب إلى الجزيرة الفراتية، وقد كانوا كتبوا إلى الآفاق أن يؤخذ حيث كان، فهرب من الجزيرة حتى توسط الشامات فظفروا به، فأخذوه وحملوه مقيدا إلى المأمون. فلما صار بين يديه قال له: يا ابن النخلاء، أنت القائل في قصيدتك لأبي دلف: كل من في الأرض من عرب بين باديه إلى حضره، مستعير منك مكرمة يكتسيها يوم مفتخره. جعلتنا ممن يستعير المكارم منه والافتخار به. قال العكوك: يا أمير المؤمنين، أنتم أهل بيت لا يقاس بكم، لأن الله اختصكم لنفسه عن عباده، وآتاكم الكتاب والحكمة، وآتاكم ملكا عظيما. وإنما ذهبت في قولي إلى أقران وأشكال القاسم بن عيسى من هذا الناس. فقال المأمون: والله ما أبقيت أحدا ولقد أدخلتنا في الكل، وما أستحل دمك بكلمتك هذه، ولكن أستحله بكفرك في شعرك حيث قلت في عبد ذليل مهين، فأشركت بالله العظيم وجعلت معه مالكا قادرا، وهو قولك: أنت الذي تنزل الأيام منزلها وتنقل الدهر من حال إلى حال، وما مددت مدى طرف إلى أحد إلا قضيت بأرزاق وآجال. فأمر به فسلوا لسانه من قفاه، ومات في بغداد سنة 213. وقد رأيت في فوات الوفيات أبياتا للصاحب جمال الدين بن مطروح على غرار أبيات العكوك في أبي دلف، وهي قوله في رثاء تورانشاه الملك المعظم: يا بعيد الليل من سحره، دائما يبكي على قمره، خلذا واندب معي ملكا ولت الدنيا على أثره، كانت الدنيا تطيب لنا بين باديه ومحتضره، سلبته الملك أسرته واستووا غدرا على سرره، حسدوه حين فاتهم فيء الشباب الغض من عمره. وفي الجزء الرابع من قول على قول أخبار أخرى. السؤال: من قائل هذين البيتين؟ ينال الفتى من عيشه وهو جاهل، ويكدي الفتى في دهره وهو عالم. ولو كانت الأرزاق تجري على الحجى هلكنا إذا من جهلهن البهائم. الناجي عبد الواحد أبو زيد، طبرق، ليبيا. الجواب: هذان البيتان للشاعر المعروف أبي تمام، وهما في معنى كون الرزق يجري بمشيئة وقدر ولا يجري بحسب العلم والجهل أو العقل والحمق. ويقول الحكمة: لو جرت الأقسام على قدر العقول لم تعش البهائم. فنظمه أبو تمام فقال: ينال الفتى من عيشه وهو جاهل، ويكدي الفتى من دهره وهو عالم. ولو كانت الأرزاق تجري على الحجى هلكنا إذا من جهلهن البهائم. ويقال عن أحد حكماء الفرس إنه سئل مرة: ما أعجب الأشياء؟ فقال: نجح الجاهل وإكداء العاقل. ومما هو قريب من ذلك بعض القرب قول كعب بن زهير بن أبي سلمى: لو كنت أعجب من شيء لأعجبني سعي الفتى وهو مخبوء له القدر، يسعى الفتى لأمور ليس يدركها، والنفس واحدة والهم منتشر. وللإمام الشافعي في هذا المعنى قوله عن أن الأرزاق تجري بحسب الجدود أو الحظوظ: إن الذي رزق اليسار ولم يصب حمدا ولا أجرا لغير موفق، والجد يدني كل شيء شاسع، والجد يفتح كل باب مغلق، وأحق خلق الله بالهم امرؤ ذو همة عليا وعيش ضيق. ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. فإذا سمعت بأن مجدودا حوى عودا فأورق في يديه فحققه، وإذا سمعت بأن مخذولا أتى ماء ليشربه فجف فصدقه. ورأيت أبيات أخرى في هذا المعنى لم يذكر اسم قائلها، وهي: كم من قوي قوي في تقلبه، مهذب الرأي عنه الرزق منحرف، وكم ضعيف ضعيف في تقلبه كأنه من خليج البحر يغترف. هذا دليل على أن الإله له في الخلق سر خفي ليس ينكشف. وممن أغرب في ذلك ابن الرومي في قوله: جرى قلم القضاء بما يكون، فسيان التحرك والسكون، جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين. ويقول أبو إسحاق الصابي: إذا جمعت بين امرأين صناعة وأحببت أن تدري الذي هو أحذق فلا تتفقد منهما غير ما جرت به لهما الأرزاق حيث تفرق. فحيث يكون الجهل فالرزق واسع، وحيث يكون الفضل فالرزق ضيق. ويقول الخباز البلدي: يا قاسم الرزق قد خالتني القسم، ما أنت متهم قل لي من اتهم. إن كان نجمي نحس أنت خالقه، فأنت في الحالتين الخصم والحكم. ويقول صالح ابن عبد القدوس: لو يرزقون الناس حسب عقولهم ألفيت أكثر من يرى يتصدق، لكنه فضل المليك عليهم هذا عليهم وسع ومضيق. والناس في طلب المعاش، وإنما بالجد يرزق منهم من يرزق. ويقول سلم الخاسر: الرزق مقسوم على من ترى، يناله الأبيض والأسود، كل يوفى رزقه كاملا، من كف عن جهد ومن يجهد. وسنذكر في مناسبة أخرى سبب هذا التشاؤم في قضية الرزق. السؤال: من القائل وهل مع هذا البيت غيره؟ ويكاد موقدها يجود بنفسه حب القرى حطبا على النيران، محمد المعطي ابن أحمد طالب موريتانيا. الجواب: هذا البيت للشاعر مهيار الديلمي، ومعه بيت آخر ويأتيان معا: ضربوا بمدرجة الطريق خيامهم، يتقارعون على قرى الضيفان، ويكاد موقدهم يجود بنفسه حب القرى حطبا على النيران. وإيقاد النار المعروفة بنار القرى عند العرب له شأن كبير في إظهار الكرم وإطعام الضيف، وإلقاء الحطب على النار بكثرة هو لإذكاء تلك النار ورفعها حتى يراها المسافر أو الجائع من بعيد فيأتي إليها، كما قال الحطيئة في المدح: متى تأته تعشو إلى ضوء ناره، تجد خير نار عندها خير موقد. ثم إن هذه الصلة الروحية التي يتكلمون عنها بين النار وصاحب النار والضيف المقبل على النار كثيرة التردد في الشعر العربي. خذ مثلا قول ابن صردر: قوم إذا حي الضيوف جفانهم ردت عليهم ألسن النيران. وقول التهامي: نادته نارك وهي غير فصيحة، وهنا بخفق ذوائب النيران. حتى بالغوا في ذلك وأشرقوا الكلب في حبه للضيف، كما يقول ابن هرمة: ومستنبح يستبشط الريح ثوبه ليسقط عنه وهو بالثوب معصم، عوى في سواد الليل بعد اعتسافه لينبح كلب أو ليسمع نوم. فجاوبه مستسمع الصوت للقرى: له عند إتيان المهبين مطعم. يكاد إذا ما أبصر الضيف مقبلا يكلمه من حبه وهو أعجم. ويقول بعض المحدثين: ويظل ضيفي في الظلام على القرى إشراق ناري أو نباح كلابي، حتى إذا واجهنه ولقينه حيينه ببصابص الأذناب. وتكاد من عرفان ما عودنه من ذاك أن يفصحن بالترحاب. وفي حماسة أبي تمام باب خاص بالمديح والأضياف، ويقول النمري: وداع دعا بعد الهدوء كأنه يقاتل أهوال السرى وتقاتله، فلما سمعت الصوت ناديت نحوه بصوت كريم الجد حلو شمائله، فأبرزت ناري ثم أثقبت ضوءها وأخرجت كلبي وهو في البيت داخله، وقلت له أهلا وسهلا ومرحبا، رشدت ولم أقعد إليه أسائله. ويقول شريح ابن الأحوص: ومستنبح ينوي المبيت ودونه من الليل سجفا ظلمة وسطورها، رفعت له ناري فلما اهتدى بها زجرت كلابي أن يهر عقورها. ويقول المرار الفقاسي: آليت لا أخفي إذا الليل جنني سنى النار عن سار ولا متنوري، فيا موقدي نار ارفعاها لعلها تضيء لسار آخر الليل مقتري. وتسمى هذه النار نار القرى، ولها حديث آخر في مناسبة أخرى. السؤال: من القائل وفي أي مناسبة؟ رب ورقاء هتوف في الضحى ذات شجو هتفت في فنن، ذكرت إلفا وخدنا صالحا فبكت حزنا فهاجت حزني. عطية نايف الغول ذو الكرم الأردن. الجواب: هذان البيتان من جملة أبيات قالها أبو بكر الشبلي من أكابر الصوفية، وكثير من كتب الأدب يذكر الأبيات ولا يذكر قائلها، فهو يقول بعد البيتين المذكورين في السؤال: فبكائي ربما أرقها وبكاها ربما أرقني، ولقد تشكو فما أفهمها ولقد أشكو فما تفهمني، غير أني بالجوى أعرفها وهي أيضا بالجوى تعرفني. وفي القصيدة بيت آخر وهو قوله بعد ذلك: أتراها بالبكى مولعة أم سقاها البين ما جرعني، وقوله: ولقد تشكو فما أفهمها إلى آخر البيتين، شبيه بقول حميد بن ثور: مطوقة خضاء تسجع كلما دنا الصيف وانزاح الربيع فأنجما، تغنت على غصن عشاء فلم تدع لنائحة في لوحها متلومة، فلم أر مثلي شاقه صوت مثلها ولا عربيا شاقه صوت أعجما. ومن هذا القبيل قول ابن عبد ربه: ونائح في غصون الأيك أرقني، وما عنيت بشيء ضل يعنيه، مطوق بخضاب ما يزايله حتى تزايله إحدى تراقيه، قد مات يشكو بشجو ما ضريت به، وبت أشكو بشجو ليس يدريه. وأبيات حميد بن ثور على تمامها كما في أمالي القال هي: وما هاج هذا الشوق إلا حمامة، دعت ساق حر طرحة وترنما، وحلات طوق لم يكن من تميمة ولا ضرب صواغ بكفيه درهما، عجبت لها أن يكون غناؤها فصيحا ولم تفغر لمنطقها فما، تغنت على غصن عشاء فلم تدع لنائحة في لوحها متلومة، فلم أر مثلي شاقه صوت مثلها ولا عربيا شاقه صوت أعجم. وأفكار الشعراء يقترب بعضها من بعض، فقول حميد ابن ثور: محلات طوق لم يكن من تميمة ولا ضرب صواغ بكفيه درهما، شبيه بقول علي بن عميرة الجرمي: وما هاج هذا الشوق إلا حمامة، تغنت على خضراء سمر قيودها، جزوع جمود العين دائمة البكا، وكيف بكى ذي مقلة وجمودها، مطوقة لم يضرب القين فضة عليها ولم يعطل من الطوق جيدها. ورأيت في حياة الحيوان الكبرى للدميري قوله. قال الغزالي في الإحياء: روي أن أبا الحسين النووي كان مع جماعة في دعوة، فجرت بينهم مسألة في العلم، وأبو الحسين ساكت، ثم رفع رأسه وأنشدهم: رب ورقاء هتوف في الضحى ذات شجو هتفت في فنن، ذكرت إلفا وخدنا صالحا فبكت حزنا فهاجت حزني، إلى آخر الأبيات. السؤال: من قائل هذا البيت وهل له تكملة؟ إذا كشف الزمان لك القناع ومد إليك طرف الدهر باعا. حامد محمد نايل، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية. الجواب: هذا البيت للشاعر عنترة العبسي، من أبيات قالها في يوم من أيام العرب يقال له يوم المصانع، ولم أجده بين أيام العرب المشهورة. ويقول عنترة عنه في هذه القصيدة: وفي يوم المصانع قد تركنا لنا بفعالنا خبرا مشاعا. وفي القصيدة أبيات حماسية فخرية، منها قوله: حصاني كان دلال المنايا فخاض غمارها وشرى وباعا، وسيفي كان في الهيجا طبيبا يداوي رأس من يشكو الصداع، ولو أرسلت رمحي مع جبان لكان بهيبتي يلقى السباع. ومن أبياتها المشهورة في عدم الخوف من الموت، لأن الموت محتوم، قوله: يقول لك الطبيب دواك عندي إذا ما جس كفك والذراع، ولو عرف الطبيب دواء داء يرد الموت ما قاس النزاع. وله في ذلك أقوال كثيرة تدل على أنه كان يسير على سنة من يطلب الموت لتوهب له الحياة، منها: بكرت تخوفني الحتوف كأنني أصبحت عن غرض الحتوف بمعزلي، فأجبتها: إن المنية منهل لا بد أن أسقى بكأس المنهل، فاقني حياءك لا أبالك واعلمي أن امرؤ سأموت إن لم أقتلي. ومن قوله في ذلك أيضا: لعمرك إن المجد والفخر والعلا ونيل الأمان وارتفاع المراتب لمن يلتقي أبطالها وسراتها بقلب صبور عند وقع المضارب، ويبني بحد السيف مجدا مشيدا على فلك العلياء فوق الكواكب. ومن أشهر أبياته في تفضيل الموت على الذل قوله: لا تسقني ماء الحياة بذلة بل فاسقني بالعز كأس الحنظل، ماء الحياة بذلة كجهنم وجهنم بالعز أطيب منزلي. وقوله: فعيشك تحت ظل العز يوما ولا تحت المذلة ألف عام. السؤال: من القائل وفي أي مناسبة؟ وفي فؤادي جمر والجمر فيه شرار، والعين تهطل دمعا فدمعها مضرار. إبراهيم صلاد خالد بربرة الصومال. الجواب: هذان البيتان من جملة أبيات قالها فتى عذري من قبيلة بني عذرة أمام معاوية بن أبي سفيان في قضية زواج وطلاق. والحكاية هي أن معاوية أذن للناس يوما، فدخل عليه في من دخل فتى عذري، فلما أخذ الناس مجالسهم قام الفتى وقال: معاوية يا ذا الفضل والحلم والعقل وذا البر والإحسان والجود والبذل، أتيتك لما ضاق في الأرض مسكني وأنكرت مما قد أصبت به عقلي، ففرج كلاك الله عني فإنني لقيت الذي لم يلقه أحد قبلي. وذكر في شعره شكواه من أحد الأمراء الذي حبسه وأكرهه على طلاق زوجته وهي ابنة عمه. فلما سمعه معاوية قال له: ابن بارك الله فيك، ما خطبك؟ فقال: أطال الله بقاء أمير المؤمنين، إنني رجل من عذرة، تزوجت ابنة عم لي، وكان لي مال من الإبل والأنعام أنفقته عليها كله، فلما قل ما في يدي وأصابتني نائبات الزمان وحادثات الظهر قلب لي أبوها ظهر المجن ورغب عني، وكانت زوجتي على ما بها من المحبة لي جارية على طاعة والديها، فكرهت مخالفة أبيها وفارقتني على مضض منها، فلم أجد لي مخلصا من هذه المحنة سوى الالتجاء إلى الأمير مروان بن الحكم، عسى أن يجد بحكمته وعدله ما يفرج عني كربتي. فأتيت عاملك مروان بن الحكم مستصرخا وذكرت له قصتي، فأحضر أباها وسأله عن القصة، وكان قد بلغه عن جمالها، فسولت له نفسه الزواج بها بدلا من أن ينصفني، فدفع لأبيها 10,000 درهم وقال له: هذه لك وزوجني بها، وأنا أضمن خلاصها من هذا الأعرابي. فرغب أبوها في البذل ورضي بالزواج، وبهذا أصبح الأمير لي خصما، فكنت كالمستجير من الرمضاء بالنار. فانتهرني وأمر بي إلى السجن، وأرسل إلي أن أطلقها فلم أفعل، وترددت رسله إلي في ذلك، ولكني كنت أردهم خائبين، فضيق علي في السجن وعذبني بأنواع العذاب. ولما لم أجد بدا من الطلاق طلقتها مكرها، وبودي أن أفارق الحياة وألا أطلقها. وتزوج بها مروان بن الحكم، ثم أطلقني من السجن، وها أنا لجئت إليك مستجيرا. وبكى الفتى بكاء مرا وقال: في القلب مني نار، والنار فيها استعار، والعين تبكي بشجو فدمعها مضرار، والحب داء عسير فيه الطبيب يحار، حملت منه عظيما فما عليه اصطبار، فليس ليلي ليل ولا نهاري نهار. فرق له معاوية وضج الناس بالشكوى، فكتب معاوية إلى ابن الحكم كتابا شديدا، وأمره فيه أن يطلق سعاد، وأن يرسلها مع الوفد المرسل إليه حال وصوله، وأرسل له في كتابه هذه الأبيات: ركبت أمرا عظيما لست أعرفه، أستغفر الله من جور امرئ زاني، قد كنت تشبه صوفيا له كتب من الفرائض أو آيات قرآن، حتى أتانا الفتى العذري منتحبا يشكو إلي بحق غير بهتان، إن أنت راجعتني فيما كتبت به لأجعلنك لحما بين عقباني. فلما ورد كتاب معاوية على ابن الحكم قال: وددت أن أمير المؤمنين خلى بيني وبينها سنة، ثم عرضني على السيف، وجعل يؤامر نفسه في طلاقها، وأخذ يراوغ، فأزعجه الوفد فلم يجد بدا من طلاقها، فطلقها مكرها. وكانت سعاد أو سعدة قد رزقت من الجمال الساحر ما جعلها فتنة لمن رآها. وافتتن رجال معاوية بسعاد، وكانت موضع إعجابهم طول الطريق. فلما فارقها ابن الحكم كتب إلى أمير المؤمنين كتابا قال فيه: اعذر، فإنك لو أبصرتها لجرت منك الأماني على تمثال إنساني، وسوف تأتيك شمس ليس يعدلها عند البرية من إنس ومن جان، حوراء يقصر عنها الوصف إن وصفت، أقول ذلك في سر وإعلان. فوصل الوفد بسعاد ورآها معاوية، فإذا هي أحسن الناس كلاما وأكملهم شكلا ودلالا، فافتتن بها ورغب في زواجها، فأمر بإحضار الفتى العذري وقال له: يا أعربي، هذه سعدة، ولكن هل لك عنها سلوة بأفضل الرغبة؟ فقال الفتى: نعم، إذا فرقت بين رأسي وجسدي. فقال له معاوية: وعوضك عنها يا أعرابي 3 جوار حسان مع كل جارية 1000 دينار، وأعطيك من بيت المال ما يكفيك في كل سنة. فشهق الفتى شهقة ظن معاوية أنه مات منها، ثم أنشأ يقول: لا تجعلني والأمثال تضرب بي كالمستجير من الرمضاء بالنار. أردد سعاد على حيران مكتئب، يمسي ويصبح في هم وتذكار. قد شفه قلق ما مثله قلق، وأسعر القلب منه أي إسعار. كيف السلو وقد هام الفؤاد بها، وأصبح القلب عنها غير صبار. والحكاية لها تتمة تنتهي برد سعاد على الأعرابي وفيما قلناه كفاية. وفي هذه الحكاية شبه بحكاية أرينب بنت إسحاق، كما في ثمرات الأوراق لابن حجة الحموي. فقد كانت أرينب زوجة عبد الله بن سلام، وكانت جميلة ومن المشهورات بالجمال، فأحبها يزيد بن معاوية. واحتال معاوية على زوجها حتى طلقها، فلما طلقها غدر به معاوية، لأنه كان يطمعه بأن يزوجه ابنته. ثم عرض على أرينب أن تختار بين يزيد والحسين بن علي رضي الله عنهما، فاختارت الحسين، ولكن الحسين خلى سبيلها وأعادها إلى زوجها الأول عبد الله بن سلام. ورأيت في شرح قصيدة ابن عبدون أن معاوية بن أبي سفيان رغب زوجة الحسن بن علي رضي الله عنهما في تزويجها بيزيد ابنه، وفي مبلغ كبير من المال، على أن تسم الحسن، ويقال إنها واسمها جعدة بنت الأشعث بن قيس، سقته السم 49 هجرية ومات. فدفع معاوية لها المال ولم يزوجها بيزيد. ولهذا كله أشار ابن عبدون بقوله: وفي ابن هند وفي ابن المصطفى حسن، أتت بمعضلة الألباب والفكر، فبعضنا قائل ما اغتاله أحد، وبعضنا ساكت لم يؤت من حصر. وابن هند هنا هو معاوية، وكان يلقب بالناصر لحق الله. السؤال: من القائل وما المناسبة؟ فودعتهم عند التفرق ضاحكا إليها، ولم أعلم بألا تلاقيا، فلو كنت أدري أنه آخر اللقاء بكيت، فأبكيت الحبيب الموافية. أحمد سعد أحمد، نيالة السودان. الجواب: هذان البيتان لسعيد بن حميد الكاتب في حكاية رأيتها في العقد الفريد على لسان سعيد نفسه، وكان على الخراج بالرقة، فهو يقول: ودعت جارية لي تسمى شفيعا، وأنا أضحك وهي تبكي، وأقول لها إنما هي أيام القلائل. فقالت: إن كنت تقدر أن تخلق مثل شفيع فنعم. فلما طال بي السفر واتصلت بي الأيام بعيدا عنها، كتبت إليها كتابا وقلت في أسفله: ودعتها والدمع يقطر بيننا، وكذاك كل مودع بفراقي، شغلت بتغييض الدموع شمالها، ويمينها مشغولة بعناقي. قال: فكتبت إلي في طومار كبير ليس فيه إلا بسم الله الرحمن الرحيم في أوله، وفي آخره يا كذاب، وسائر الكتاب أبيض. قال: فوجهت الكتاب إلى ذي الرئاستين الفضل بن سهل، وكتبت إليها كتابا على نحو ما كتبت، ليس فيه إلا بسم الله الرحمن الرحيم في أوله، وفي آخره أقول: فودعتها يوم التفرق ضاحكا إليها، ولم أعلم بألا تلاقيا، فلو كنت أدري أنه آخر اللقاء بكيت، وأبقيت الحبيب المصافية. قال: فكتبت إلي كتابا آخر ليس فيه إلا بسم الله الرحمن الرحيم في أوله وفي آخره، أعيذك بالله أن يكون ذلك. فوجهت الكتاب هذا أيضا إلى الفضل بن سهل ذي الرئاستين، فأشخصني إلى بغداد وطيرني إلى ديوان الضياع لأكون قريبا من الجارية. ولعل سعيد بن حميد كان في موقف سيف الدولة القائل: رب هجر يكون من خوف هجر، وفراق يكون خوف فراقي.